الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. كنا نتحدث عن مراد الإمام الطحاوي رحمه الله بهذه الجمل، وذكرنا أن تركيزه على الرد على المعتزلة الذين يقولون أن الله عز وجل قد استحدث صفاته أو لا يثبتون الصفات، أسماءه بآثار مخلوقاته، خلق الخلق وهؤلاء سموه بما وردت أسماءه، هم الذين سموه، بما أن هذه الأسماء لما جاءت من مخلوقاته فهي مخلوقة. بينما أهل السنة يرون أن أسماء الله عز وجل غير مخلوقة، والله عز وجل هو الذي سمى نفسه بهذه الأسماء. الله عز وجل متى سماها، سمى نفسه بهذه الأسماء؟ في الأزل، وأخبرنا عن أسمائه في كتبه، وبالتالي أسماؤه ليست مخلوقة، وأسماؤه التي وردت في القرآن ليست مخلوقة، كما أن القرآن ليس مخلوقا. وذكرنا رأي الكلابية الذين قالوا أيضا أن أسماؤه غير مخلوقة، ويقصدون بهذا أن الله عز وجل هو غير مخلوق، سبق هذا في الاسم والمسمى. وبالتالي تركيز الإمام الطحاوي على الرد على المعتزلة. أما ما يتميز به أهل السنة أو يتميز به الكلابية فليس في كلامه ما هو صريح في ذلك. أهل السنة يتميزون في هذا الباب بماذا؟ بإثبات تعلق صفاته بمشيئته وقدرته، يثبتون الصفات الاختيارية، وأن الله عز وجل يكلم من شاء بما شاء متى شاء، وأنه يفعل ما يريد في الوقت الذي يريد، وأن صفاته وأن صفاته الاختيارية التي أثبتها لنفسه ثابتة له، سواء كانت صفات اختيارية أو أفعالا متعدية أو أفعالا ترجع إلى نفسه، كلها ثابتة له. هذا الذي يتميز به أهل السنة، أليس كذلك؟ هل ورد في كلامه ما يدل على هذا؟ لا. الكلابية يرون أن صفاته كلها أزلية، ما يثبتونه من الصفات كلها أزلية، وأنه ليس في الصفات ما يكون متعلقا بمشيئته وقدرته. هذا إذن لم يرد في كلام الطحاوي. ما ورد في كلام الإمام الطحاوي هو التأكيد على أن الله عز وجل متصف بصفاته أزلا وأبدا، وذكر ابن أبي العز أن هذا لا يخدش فيه ما نثبته أو ما أثبته الله عز وجل من الصفات الاختيارية، لأن أصل الفعل ثابت لله عز وجل أزلا وأبدا، والصفات الاختيارية إذا أرجعتها إلى الفعل فصفة الفعل وصفة الخلق بالنسبة لله عز وجل هي أزلية، أما أفعاله التي تكون بمشيئته وقدرته وتكون في وقت معين، وصفاته التي تكون في الوقت الذي يريدها ويشاءها، هذه تتعلق بمشيئته وقدرته. الله عز وجل ينزل في ثلث الليل الآخر متى ما يريد، والله عز وجل يأتي عباده يوم القيامة فيكلمهم بما شاء، والله عز وجل استوى بعد خلق السماوات والأرض كما أخبرنا ثم استوى على العرش. هذا كله يثبته أهل السنة وينفيه الكلابية، وليس في كلام الطحاوي ما يفيد أهل السنة أو يفيد كلابية. إذن في كلامه الرد على الفرقة التي يرد عليها الجميع. مذهب المعتزلة أن الله عز وجل استحدث أسماءه وأن أسماءه ليست قديمة، وأن هذه الأسماء بالنظر إلى آثاره خلق فسماه الخلق خالقا، رب المخلوقين فسماه المخلوقون سماه ربا، أمرهم بعبادته فعبدوه فسموه إله، وهكذا. إذن الرد على المعتزلة الذين يقولون بحدوث أسمائه ولا يثبتون شيئا من الصفات. ففي كلامه ما يدل على أن الله عز وجل أولا متصف بصفات ما زال بصفاته، وفي كلامه ثانيا أن الله عز وجل متصف بصفاته أزلا وأبدا، وأن أسماءه أيضا هي منه وبالتالي ليست مخلوقة. هنا لما يقول الشيخ ليس الإمام الطحاوي ليس منذ خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداثه البرية استفاد اسم الباري، هذا ردنا على من؟ على المعتزلة. ولكن هل فيه ما يفيد ما يتميز به أهل السنة أو ما يتميز به الكلابي؟ لا. واضح. مع ذلك فيه ما يمكن جره إلى مذهب بعض المتكلمين وهم الماتريدية، حتى الأشاعرة كما قلت. الإمام الطحاوي لما ختم هذه الفقرة بذكر القدرة، الأشاعرة قالوا الطحاوي معنا لأنه ذكر القدرة في الأخير، وهذا مؤذن بأنه يرجع هذه الصفات أو يرجع أفعاله إلى قدرته. وأما الماتريدية فما يدل على كلامهم كثير، ما يدل أو ما استغلوه، ما يدل على كلامهم ليس فيه شيء مما يمكن أن يكون نصا، ولكن القرائن التي استدلوا بها هي أكثر من ادعاء الأشاعرة. نحن رأينا أن الماتريدية والأشاعرة كلهم يرون بامتناع حوادث لا أول لها، أليس كذلك؟ اتفق على هذا. وعلى كلامهم الله عز وجل من ناحية يقولون هو متصف بصفاته أزلا وأبدا، ومن ناحية يقولون أن هناك فترة لم يكن يخلق فيها. لماذا؟ قالوا لأن الفعل كان ممتنعا عليه، وبعضهم قالوا لأنه لم يكن قادرا أصلا كما هو مذهب المعتزلة. وطيب فعله أفعاله التي هي أفعال متعدية من الرزق والإحياء والإماتة والإحسان، ماذا تقولون فيها؟ هنا اختلفوا أهل السنة، بما أنهم يثبتون الصفات الاختيارية فلا إشكال عندهم. الصفات الاختيارية كلها تستلزم حلول الحوادث بذاته سبحانه، وبالتالي لا يمكن إثباتها، لا يمكن أن تثبت الصفات الاختيارية على أنها تتعلق بمشيئته وقدرته عندهم قولا واحدا. لماذا؟ لأنها قول بحلول الحوادث بذاته سبحانه. وسبق أن ذكر ابن أبي العز أن الحوادث لفظ مجمل، الحوادث والعراض الفاظ مجملة. المعتزلة يقولون إثبات الصفات لا يجوز لأن الصفات كلها أعراض، والأعراض تعرض وتزول، والله عز وجل لا يمكن أن تقول فيه أنه متصف بشيء يعرض ويزول. الكلابية قال الصفات فيها بعض الصفات لا نستطيع أن نقول عنها أنها أعراض، فاختلفوا فيما بينهم. ها؟ هم يقولون أن الصفات كلها أعراض، والأشاعرة والماتريدية يقولون لا، الصفات بعضها ليست أعراض بل هي صفات لأنها لازمة لذاته أزل المبدأ. نحن نقول الآن للأشاعرة جوابكم للمعتزلة هو جوابنا لكم، ثم قلتم لهم الأعراض هي الآفات وهي التي تعرض وتزول، وصفاته اللازمة لذاته أزل وأبدا ليست أعراض. فنقول لكم إثبات الصفات الفعلية لله عز وجل ليس فيه حلول للحوادث بذاته سبحانه، لأن الحوادث إذا أردتم بها الآفات والأمراض وأنها تحل بذاته هذا لا يقول به أحد. أما إذا أردتم أن تسموا الكمالات التي أثبتها الله عز وجل لنفسه حوادث فلسنا معكم، كما أنكم لستم مع المعتزلة في تسمية بعض كمالاته أعراضا، ليس كذلك؟ إذن هذه تسميات أو هذه أسماء من عندكم. فالأعراض معناها في اللغة تختلف، يختلف عن معناها عندكم، ولسنا ملزمين لا باصطلاحكم ولا بالذي يدل عليه هذا الاصطلاح. وكذلك الحوادث معناه في اللغة، معناه في اللغة يختلف عن الذي تريدونه. إذا قلتم إثبات هذه الصفة أو هذه الصفة والصفات التي أثبتها الله عز وجل في كتابه أو أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته الصحيحة، إذا سميتموه أعراضا أو سميتموه حوادث فهذا لا يغير من الحقيقة شيئا، فهي كمالات أثبتها الله عز وجل لنفسه وتمدح بها وبها تعرف إلى عباده، وأن هذه أفعاله وهي تتعلق بمشيئته وقدرته، وبعض صفاته هي صفات أزلية أبدية لا تنفك عنها الذات المقدسة. واضح؟ إذن هذه أسماء ومصطلحات على ضوئها تثبتون وتنفون، ونحن لسنا معكم لا في الخلاف البيني الذي بينكم ولا في الخلاف الذي بينكم وبيننا. والله في شيء؟ طيب، بالنسبة للصفات الاختيارية، أولا قلنا أن كلام الإمام الطحاوي لم يرد فيه ما أستدل به أو هم يستدلون به، ولكن قلت في كلامه ما قد يستغل أو يستغله الماتريدي. الماتريدي يزيدون على الأشاعرة بإثبات صفة ثامنة وهي صفة التكوين. وصفة التكوين هذه عبارة عن الصفات التي هي صفات فعلية وترد، وهي صفات متعدية، الإيجاد والتكوين، الإحياء، الإماتة، الرزق، الإحسان، هذه كلها تتعلق بالله عز وجل، هي صفاته وهي متعدية تتعلق بمخلوقاته. هذه الصفات إذا أردتها صفات تتعلق بمشيئته وقدرته لا يثبتها أحد، لا الأشاعرة ولا الماتريدية. وإذا أردتها أزلية هي صفات فعلية، ولكن إذا أردت أن تثبتها أزلية فالماتريدية يثبتونها، والأشاعرة موقفهم واحد. حتى نتصور هذه المسألة أكثر ولا تختلط الأمور علينا، نقول أولا اتفقوا على نفي الصفات الاختيارية بمعنى أنها تتعلق بمشيئته وقدرته، لا خلاف بينهم. بعضهم أثبت صفة الاستواء مثلا، وأثبت صفة النزول، وأثبت صفة المجيء، بمعنى أن الله عز وجل أحدث في سماواته شيئا سماه نزولا، أما صفة ترجع إلى نفسه لا. وكذلك يوم القيامة سيحدث شيئا اسمه مجيء، أما أنه يأتي لفصل القضاء فلا. والاستواء فعل فعله في العرش، سماه استواء. ستجدون مثل هذه الأقوال، وهي أقوال لمتقدمي الأشاعرة اللي ذكرتها. ولكن عموما الصفات اختيارية تتعلق بمشيئته وقدرته قولا واحدا ينفونها. طيب، الصفات الاختيارية هذا مثلا الأفعال، الأفعال الاختيارية لله عز وجل، والفعل لا يكون إلا اختياريا، لا يتصور أن يكون فعلا ويكون لازما للذات. فلذلك ما تقذفه الشمس من الأشعة ماذا تسميها؟ تسميها فعلا؟ هي تدري عنها أصلا، الأشعة هذه الشمس تدري عنها أصلا، مع أن هذه الأشياء مصدرها ماذا؟ الشمس. ولذلك لا نسمي أن هذه الأشياء هي فعل الشمس، واضح؟ لأن هذا يصدر من الشمس، والشمس أصلا لا إرادة لها في هذه الأشياء، وبالتالي لا يسمى فعلا. شخص وجه إليك هذا ماذا تسميه؟ فعل، لأن هذا كان باختياره، واضح؟ وهذا هو الفرق بين الفلاسفة الذين يقولون بالعلية وبين المسلمين الذين يقولون بالخلق. المسلمون بجميع طوائفهم ما دام مسلما هو يقول بالخلق، وأن الله عز وجل هو الخالق، وأنه خلق بإرادته ومشيئته، وأن الخلق مخلوق له. الفلاسفة ماذا يقولون؟ هناك مبدأ أول والعلة الأولى نتج عنها وصدر عنها هذا المخلوق بدون اختيار منه، ولكنه هو المصدر، ولذلك هو المبدأ الأول وهو العلة الأولى. وأن هناك ملازمة بين العلة والمعلول، وهذه الملازمة ليس فيها شيء من الاختيار. من الذي يثبت الاختيار؟ المسلمون، بل اليهود والنصارى كلهم الذين ينتسبون إلى أي ملة يثبتون أن الله عز وجل هو الذي خلق بإرادته ومشيئته وقدرته. أما الفلاسفة فيرون أن هذا الخلق قد صدر عنه دون أن يكون له فعل بذلك. طيب، الذي يثبت فعلا الآن، نحن نتحدث عن الماتريدي، الذي يثبت فعلا لازما لذاته أزلا وأبدا، هل أثبت فعلا؟ ما أثبت فعلا، واضح؟ ما أدري إذا لم يكن واضح نقوله، لأنه كما تعرفون المسألة دقيقة ومتحدثكم في اللغة، نقول حتى نكرر وليس أيضا نكرر، واضح؟ طيب، الماتريدية هنا خالفوا الأشاعرة في الصفات الاختيارية التي في الأفعال الاختيارية المتعدية. في أفعال الله عز وجل الذاتية، الأشاعرة لهم فيها مسلكان. أفعال الله عز وجل الذاتية، الاستواء، المجيء، النزول، الغضب، الرضا، هذه لهم فيها مسلكان، بل الغضب والرضا يدخل فيه. في القسم الثاني. المسلك الأول ما ذكرناه سابقا من القول باتحاد الخلق والمخلوق، ليس هناك شيئا جديدا، ليس هناك فرق بين الصفة والموصوف، ليس هناك جديد، واضح؟ مع إثباتها يعني. مثلا أبو الحسن الأشعري في طوره الكلابي يثبت هذه الصفة، يقول ما دام وردت أدلة على إثباتها نثبتها، ولكن لها هل نثبتها راجعة إلى ذاته سبحانه فعلا له يتعلق بمشيئته وقدرته؟ قال لا. طيب كيف نثبتها؟ نثبتها على أنها أفعال ترجع إلى المحل والمخلوق. هذا مسلك متقدمي الأشاعرة. متأخروا الأشاعرة إما التأويل وإما التفويل، إما التأويل وإما التفويل. المعنى ما نثبتها. لماذا ما نثبتها؟ حلول الحوادث بذاته سبحانه، هذا أفعال الله عز وجل اللازم. فيها للأشاعرة مسلكان. طيب الماتريدية هنا أفعال الله عز وجل اللازمة يثبتونها. لهم المسلك الثاني للأشاعرة. الأشاعرة المتقدمون يثبتونها، ولكن إثباتهم ليس كإثبات أهل السنة، والمتأخرون إما التأويل وإما التفويض. بالنسبة للماتريدية مسلكهم فيها المسلك الثاني للأشاعرة، إما التأويل وإما التفويض. هذا في الصفات. الصفات المتعدية، الأفعال المتعدية، الأفعال المتعدية. بالنسبة للأفعال المتعدية موقف الأشاعرة فيها نفس موقفهم الأول، ليس هناك شيء جديد وليس هناك شيء حادث، وإنما الجديد هو التعلق والنسبة بين الإرادة والمراد والقدرة والمقدور، واضح؟ طيب بالنسبة للماتريدية قالوا لا، هذه الصفات أو هذه أفعال الله عز وجل المتعدية نثبتها كلها. وبالتالي رأينا أنهم بدأوا يقتربون من أهل السنة لأنهم يثبتونها، واضح؟ يثبتونها. ما دام أنهم يثبتونها سيصطدمون بماذا؟ بطاغوت. كيف تثبت الأفعال وهي تتعلق بمشيئته وقدرته؟ كيف تثبتها وفيها حلول، قول بحلول الحوادث بذاته سبحانه؟ كيف؟ قالوا عندنا حل. أولا حتى لا تكثر هذه الصفات ندرجها كلها تحت صفة واحدة، وهي صفة التكوين. بدأوا يقللون. ثانيا نقول ونصرح أن صفة التكوين أزلية، صفة التكوين أزلية. وهم قالوا بالنسبة خلافهم مع الأشاعرة في إثبات الفعل، الأشاعرة قالوا الفعل هو المفعول والخلق هو المخلوق والدين، هم قالوا لا، الفعل نثبته وهو التكوين. كيف تقولون أن الخلق هو المخلوق؟ قالوا هذا مكابرة. قال أحدهم أن هذا من أشنع ما ذكره ما التزمه الأشاعرة. يقول البزدوي أن هذا من أشنع ما وجدناه في الأشاعرة، أنه يقول أنهم يقولون بأن الخلق والمخلوق. فعلا هذا غريب، غريب لغة وغريب عقلا وغريب شرعا. ولكن كما قلنا سابقا هل الأشعري هنا عنده خيار آخر؟ عنده خيار آخر وهو ترك هذه السلسلة كلها، لا بد أن يذهب إلى الأصل الأول الباطل ويتركه حتى يستقيم له الباقي، وإلا فهو مضطر هنا مكره أخاك لبطل. هذه المقابلة هنا هو مجبر عليها، لذلك لما تسأله سيقول إما أن ألتزم بحلول الحوادث بذاته سبحانه أو أقول بهذا. ماتريدية قالوا لا، نحن نثبتها وندرجها تحت التكوين ونجعلها أزلية. نحن نقول لهم ما الذي أثبتتموه؟ طبعا الرازي له كلام طويل في مناقشته في صفة التكوين. الرازي يقول أنتم لما تقولون أن صفة القدرة هي مرجع الإيجاد والإحداث، أين القدرة؟ أليس إحداث هذه المخلوقات بصفة القدرة وتخصيصها بصفة الإرادة؟ هذا شيء مجمع عليه بين الأشاعرة والماتريدية، واضح؟ لما يتحدثون عن صفة القدرة، صفة القدرة بها يكون الإيجاد والإرادة بها يكون التخصيص. يقول الرازي أين موقع التكوين هنا مع القدرة؟ هل التكوين هو القدرة؟ إذا لم يكن هو القدرة، هل له أثر في القدرة أو أثر مع القدرة؟ إيش وضعه؟ هل نقول الإيجاد كان مع بصفة القدرة زائد التكوين؟ هل هكذا نقول؟ إن الإيجاد بالقدرة والتخصيص بالإرادة قولا واحدا. هل الماتريدية عندهم جواب مقنع؟ لا. من الأمور الغامضة التي لا زالوا يعانون منها الفرق بين القدرة والتكوين. نحن نقول أنتم لما أثبتتم هذه الصفات ولو شكليا جيد، لإثباتكم لهذه الصفات خرجتم من ورطة الخلق هو المخلوق، ولذلك الماتريدية يركزون على هذه الصفة ويقولون التكوين غير المكون، لأن الذي يقول التكوين هو المكون هذا عنده مكابرة. مع هذا كله نقول للماتريدية ما أثبتتم شيء، لأنكم ألغيتم كل ما يمكن أن يقال عنه أنه فعل، هذا أولا، وتورطتم مع صفة أخرى وهي صفة القدرة، ما ميزتم بين هذا وهذا، واضح؟ طيب بعد هذا ما رأيكم في الخلاف بين الأشاعرة والماتريدية؟ ما رأيكم؟ طبعا اختلفوا فيه، هل الخلاف بين الأشاعرة والماتريدية لفظي أو معنوي؟ اختلفوا فيه. بالنسبة للماتريدية قولا واحدا يرون أن الخلاف حقيقي، ومما يدل على أن الخلاف حقيقي أن هذا الخلاف هو الذي سوغ لنا الفرق بين الخالق والمخلوق، وأن هناك خلقا وخالقا ومخلوقا. وبالنسبة للأشاعرة قالوا بأن الخلق هو المخلوق، إذن هناك نتيجة واضحة. وقالوا يلزم على القبول بحدوث الأفعال أن لا يخلق العالم أصلا، وذكروا أيضا أمورا كثيرة. بالنسبة للماتريدية يرون أن الخلاف حقيقي، والأشاعرة من القديم يقولون أن الخلاف لفظ، وهذا ذكره كثير من الأشاعرة. منهم الرازي في وذكر هذا في كتابه لهم كتاب طبع باسم مناظرات الرازي في بلاد ما وراء النهر. أنا أقول نظرة في التراشق الأشعري الماتريدي، نذكر بعض الأمور في هذه المسألة حتى تتضح الصورة لنا أكثر. أولا، نحن قلنا أن هناك تراشقا بينهم، وأن هناك أدلة يستدل بها كل فريق. من أقوى الأدلة، أدلة الأشاعرة على إبطال هذه المسألة، يقولون القول بقدم التكوين يستلزم قدم المكون. أنت لما تقول أن التكوين وبه يكون الإيجاد والإحداث، وهو قديم، هذا يستلزم قدم المكون، أليس كذلك؟ واضح هذا. ماتريدي قالوا نسيتم، عندكم الإرادة قديمة والقدرة قديمة والمراد حادث عندكم والمقدور حادث، ما يلزمنا يلزمكم، أليس كذلك؟ مو القدرة عندكم أزلية فالإرادة أزلية، مع ذلك المراد والمقدور حادث. نفس الشيء عندنا، التكوين أزلي والمكون حادث. هذا قلب الدليل عليه. والمتفرج يرى أن هذا الدليل، هذا القلب طبعا، هذا ليس هو إفهام وليس دليلا يخرجك من الورطة أصلا. ما هو دليلك هنا؟ أنت أعجزت الخصم، نعم، ولكن الذي ليس أشعريا ينتظر منك الإجابة. ما هو فعلا بالنسبة للأشاعرة إفهام؟ ما الذي عساه أن يقول بالنسبة للأشاعرة؟ هل الخلاف لفظي كما قلت؟ الأشاعرة يرونه لفظيا والماتريدية يرونه حقيقيا. الأشاعرة يقولون نحن قلنا أن الإرادة أزلية والقدرة أزلية، وأن هناك تعلقا للإرادة والقدرة، وهذا التعلق قلنا منه تعلق صلوحي قديم ومنه تعلق تنجيزي حادث، وأن التعلق الصلوحي القديم للقدرة كون هذه الصفة تصلح للإيجاد، هذا قديم والإحداث، وأن التعلق التنجيزي الحادث هي المخلوقات. هكذا قلنا. هل عندكم خيار آخر؟ ما عندهم خيار. نفس الشيء عندهم بالنسبة للتكوين، مع أنهم لا يقولون، إلا أن تعلقهم الجديد يرجع إلى ما يذكره الأشاعرة في القدرة، لأنهم يقولون هناك تعلق بين التكوين الأزلي والمكون الحالي والتجدد في التعلق. هذا الماتريدي لا يمكنه أن يقول أن الله عز وجل فعل فعلا ويفعل ويخلق، ما يمكن أن يقول. إذن هو أثبت شيئا وأفرغه عن مضمونه. بالنسبة لهم هذه مذاهبهم، بعضهم يرون أنه حقيقي. ما رأيك أنت؟ رأينا أيضا يميل إلى كونه لفظيا، بما أن الطائفتين متفقتان على ذلك الطاغوت، حلول الحوادث، لا يمكنهم أن يخرجوا من الورطة، لا يمكنهم. وبالتالي الماتريدية وصلوا إليه بتطويل كذا، والمعتزلة خالوا باختصار شديد الشاعرة. ولذلك الشاعرة يقولون مذهبكم مثل مذهبنا، أن هناك نسبة بين التكوين والمكون، وهذه إضافات ونسب ليس فيها شيء جديد. طيب وكما قلنا دور التكوين مع صفة القدرة غامض، وليس هناك جواب مقنع. الماتريدية أقرب إلى أهل السنة بالإثبات الشكلي، وأقرب إلى أهل السنة أيضا بالقول بالمغايرة بين التكوين والمكون والخلق والمخلوق، ولكن أصل المسألة بينهم اتفاق. يقول أحد الأشاعرة المعاصرين، أحد الأشاعرة المعاصرين الحبشي هذا الذي له الشرح الصغير والشرح الكبير على الطحاوي، يقول وهو يرجح أن الخلاف لفظي، طبعا هو أشعري، يقول ليس في اختلافهم هذا ما يضر في أصل الاعتقاد، هذا اختلاف لفظي في التعبير، وكلا الفريقين على هدى، إنما الضرر الأعظم والكفر والإلحاد هو أن يقول القائل الله تعالى يقوم به هكذا، قد يكون هو المفروض هكذا يقوم، قد يقول قد يكون تقوم به صفة حادثة كابن تيمية، أن تقول أن الله عز وجل تقوم به صفة حادثة هذا هو الكفر والإلحاد، أما أن تقول بصفة التكوين أو إرجاع صفات الله عز وجل أفعال الله عز وجل اللازمة ترجعها إلى صفة التكوين أو ترجعها إلى القدرة والإرادة وتقول بالصلوحي القديم، يقول هذا كله اختلاف في التعبير عن الحق. واضح؟ طيب بعد هذا التفصيل، ما رأيك في كلام الشيخ ابن أبي العز؟ هنا ظاهر كلام الشيخ رحمه الله أنه يمنع تسلسل الحوادث في الماضي. نحن ذكرنا مسألة التسلسل، انتهينا منها. هل الإمام الطحاوي هنا في كلامه يمنع تسلسل الحوادث في الماضي؟ طبعا نوزع فيه، من الصعب أن تقول لا ومن الصعب أن تقول نعم، نوزع فيه ابن أبي العز، نوزع في هذا، وكلامه من الصعب أن تنفيه ومن الصعب أن تثبته، هذا الذي ذكره الشيخ البراك، وهذا الأصل الشروح العقيدة بين أهل السنة والمتكلمين بحث هذه المسألة بشيء من الطول، وفي الأخير فتح ما ذكره الشيخ البراك. الشيخ البراك يقول هنا، يقول وقوله ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق يحتمل أن يمنع تسلسل الحوادث في الماضي، لأنه هنا يقول ليس بعد خلق الخلق ويقول وله معنى الربوبية ولا مربوب، كأنه يفهم منه أن لجنس المخلوقات بداية، لكن هل يقول إن دوام الحوادث في الأزل ممتنع أو يقول إنه ممكن لكنه غير واقع؟ فيه احتمال. إذن كلام الإمام الطحاوي يحتمل هذا وهذا، لذلك يقول ابن أبي العز ظاهر كلام الشيخ، لأنه لما يقول ليس منذ خلق الخلق استفاد اسم الخالق ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري، هذا كما قلت الماتريدية يأخذون من هنا أن هناك فعل وأن هناك خلق ولكنه أزلي، اربط هذا ببداية الجملة، ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا. لذلك يقولون كلامه أقرب، لا هم يقولون كلامه فيه تقرير لكلامنا نحن. بل أحدهم وهو التركستاني في شرحه زاد جملة ما أدري من أي نسخة فيها تصريح بإثبات التكوين وأنه غير المكون وأنه وأنه وأن جملة ما أدري من أين جاءها، ويبدو أنه أقحمها. ألا ترون أن مذهب الماتريدية أقرب إلى جمل المؤلف الإمام الطحاوي من مذهب الأشاعرة؟ ما أدري أنتم معي في هذا. ولذلك القول بأن طبعا القول الأشاعرة مستبعد جدا. ثانيا القول بأن الشيخ يمنع تسلسل الحوادث الماضي هذا صعب، يحتمل ويحتمل. ثالثا نقول للماتريدية كلامه يؤخذ منه بإضافة كلامكم، ويؤخذ منه بإضافة أيضا كلامه كلام أهل السنة. الذي يفصل في الموضوع لم يذكره، لا ما يتعلق بمذهب أهل السنة ولا ما يتعلق بمذهبكم. وبالتالي ما الذي سيفصل هنا؟ النظر في مذهبه في كتب أخرى أو في هذا الكتاب في موضع آخر. واضح؟ هذا الذي سيفصل في مذهبه. أما هنا هذه الجملة وهي جملة عامة فيها رد على المعتزلة والتركيز على المعتزلة، أما إثبات ما يتميز به أهل السنة أو ما يتميز به الكلابية أو الماتريدية أو الأشاعرة فليس في كلامه تصريح بهذا. طيب الماتريدية لما يقولون أن هناك تكوين وهو صفة أزلية، طبعا ادعاؤهم ودعواهم كما قلت أقرب إلى الصحة من دعوة الأشاعرة، لأن هناك شبه بين مذهبهم وبين ظاهر كلام الشيخ. ظاهر كلام الشيخ إذا كان يمنع التسلسل حتى بفهم ابن أبي العز، هذا يدل على أن تعلقهم بهذه الجملة فعلا يعني أقرب من تعلق لذلك ذكر الشيخ آل الشيخ في شرح هذه الجملة ذكر أن هذا الموضع من المواضع التي خالف فيها الإمام الطحاوي مذهب أهل السنة والجماعة. وأضيف إلى كلام الشيخ حفظه الله أن كلامه مبني على فهم خاص قد ينازع فيه، وبالتالي نقول أن مخالفة الشيخ مخالفة الإمام الطحاوي ليست صريحة، مخالفته ليست صريحة. لك أن تأخذ هذا المعنى ولك أن تأخذ أيضا المعنى الثاني أن كلامه ليس صريحا، وبالتالي من الصعب أن تقول أن الإمام الطحاوي مذهبه مثل مذهب الماتريدية، لأن الماتريدية يثبتون الخلق والفعل ويثبتون أيضا أن هناك تكوينا ومكونا وأن التكوين أزلي، بما أنهم يثبتون وكلامه شبيه بمذهبهم من الصعب أن تلحقه بهم. وبالتالي أنا بعد ما قرأت بعد ما أنا ما قرره الشيخ البراك أن كلامه يحتمل هذا ويحتمل هذا وليس صريحا، وبالتالي ليس في كلامه ما يكون ممسكا أو دليلا للأشاعرة هذا بتاتا، وليس في كلامه أيضا ما يقوي مذهب الماتريدية. هناك أيضا شيء آخر لا بد أن ننظر فيه في مثل هذه المسائل. الماتريدية لما ذهبوا إلى هذا فلهم قصة طويلة، قصة طويلة جدا مع دليل حدوث الأهرام ومع هذا الطاغوت حلول الحوادث. هل ورد في كلام الإمام الطحاوي ولو إشارة إلى التزام هذا الطاغوت حلول الحوادث؟ وبالتالي من الصعب أن يلحق به، لأن هذاك دين يعني الدين يحرمك من النصوص جملة واحدة، لا يجوز أن تثبتها، لا يجوز أن تثبت شيئا من الصفات الاختيارية على أنها صفات اختيارية، ولا يمكنك أيضا أن تثبت شيئا من الأفعال على أنها أفعال فعلا تكون بالإرادة والمشيئة. على هذا أنا أتردد في بل أرجح أن كلام الإمام الطحاوي لا يصل إلى هذه الدرجة. يعني هو حنفي، وأبو منصور الماتريدي حنفي، والإمام الطحاوي توفي سنة 321 ذكروني، وأبو منصور الماتريدي متأخرا توفي سنة 333. أبو منصور الماتريدي كلابي، أما الإمام الطحاوي نعم ركز على المسائل التي فيها خلاف مع المعتزلة، ولم يذكر خص المسائل التي يتميز بها أهل السنة كما نبهنا في البداية. مع ذلك لم يأتي في كلامه لا هنا ولا في مكان آخر أنه يوافق الكلابية في شيء من هذه الأصول، فكونه حنفيا هذا لا يكفي، هذا حنفي وذاك حنفي، هذا حنفي سلفي وذاك حنفي مبتدع، فالأحناف فيهم أصناف. ارجو إلى ما ذكره شيخنا شمس الدين السلفي رحمه الله في طبقات الأحناف، حنفي معتزلي وحنفي كثير. ظاهر كلام الشيخ رحمه الله أنه يمنع تسلسل الحوادث في الماضي، ويأتي في كلامه ما يدل على أنه لا يمنعه في المستقبل، وهو قوله والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، وهذا مذهب الجمهور كما تقدم، مذهب جمهور المتقدمين المتكلمين، بل مذهب جميع المتكلمين. ولا شك في فساد قول من منع ذلك، منع من ذلك في الماضي والمستقبل، وهم كما ذهب إليه الجهم وأتباعه وقال بفناء الجنة والنار لما يأتي من الأدلة إن شاء الله. طبعا هذا القول الثالث أو نجاله القول الأول، منع التسلسل في الماضي والمستقبل، هذا بعض. وأما قول من قال بجواز حوادث لا أول لها، جواز حوادث لا أول لها، من القائلين بحوادث لا آخر لها، من هم هؤلاء؟ أهل السنة. فأظهر في الصحة من قول من فرق بينهما، فإنه سبحانه لم يزل حيا والفعل من لوازم الحياة، ولم يزل فاعلا لما يريد كما وصف بذلك نفسه حيث يقول ذو العرش المجيد فعال لما يريد. هنا ذكر ابن أبي العز رحمه الله وقفات جميلة جدا مع هذه الآية، والآية تدل على أمور، ذكر هنا ستة أمور، وهذه الأمور تمحض مذهب أهل السنة في قضية أفعال الله عز وجل. هذه الوقفات جميلة جدا. أحدها أنه تعالى يفعل بإرادته ومشيئته. هل تعرض الطحاوي لهذا؟ لم يتعرض. قلنا الإمام الطحاوي لم يتعرض لهذا. ولذلك تجاذبت الفرق كلامه. كل واحد يلصق به ما يزيده. ونحن لما نقول أن الإمام الطحاوي مع أهل السنة، ما رأينا منه ما يخالف مذهب أهل السنة في هذا العصر، بذلك هو على الفطرة، على مذهب أهل السنة. وإلا نحن ما نقول أن الجملة هذه تدل على مذهب أهل السنة، لأن الجملة هذه لا تكفي، الجملة هذه لا تكفي، لا في بيان أن الخلق غير المخلوق، ولا في بيان أن بعض الصفات تتعلق بمشيئته وقدرته، لا تكفي. واضح؟ أنه تعالى يفعل بإرادته ومشيئته. الثاني، أنه لم يزل كذلك، فعله أزلي، لأنه ساق ذلك في معرض المدح والثناء على نفسه، فعال لما يريد، علق الفعل بمشيئته وقدرته. لم يزل كذلك لأنه ساق ذلك في معرض المدح والثناء على نفسه، وأن ذلك من كماله سبحانه، ولا يجوز أن يكون، ما دام أن الله عز وجل تمدح بها، فهل يتمدح عز وجل بما لا يليق بكماله؟ نعوذ بالله. ما دام أنه ذكره في معرض المدح والثناء على نفسه فهو كماله، ولا يجوز أن يكون عادما لهذا الكمال في وقت من الأوقات. لا يجوز أن تقول أن الله عز وجل فعال لما يريد في وقت من الأوقات، أو فعال لما يريد في أغلب الأوقات باستثناء فترة محددة. وقد قال سبحانه: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. إذن الله عز وجل يثني على نفسه ويتمدح بصفة الخلق، ولا يجوز أن تحصرها وتقصرها على وقت معين. إذن الله عز وجل متصف بهذه الصفة، الفعل والخلق، أزلا وأبدا. ولما كان من أوصاف كماله ونور جلاله بالأدلة التي ذكرناها لم يكن حادثا بعد أن لم يكن. طيب، الثالث، أنه إذا أراد شيئا فعله. إذا أراد شيئا، الإرادة هنا بمعنى المشيئة، الإرادة الكونية. أنه إذا أراد شيئا فعله، فعال لما يريد. ففيها عموم، فإنما موصولة عامة، أي يفعل كل ما يريد أن يفعله، وهذا في طبعا وهذا في إرادته المتعلقة بفعله. هذا جواب لسؤال المقدر. المهم هنا أن الله عز وجل يفعل كل ما يريد أن يفعله. إذن جميع ما كان مرادا لله عز وجل ووجد فهو من فعله، فهو من فعله. هنا سؤال مقدر: ما دام أنك أثبتت أن الله عز وجل يفعل كل ما يريد أن يفعله، فلماذا لا تنسب إليه أفعال الإنسان وتقول الله عز وجل أراد منه شرعا ولم يحصل منه ما أراده؟ هذا التلازم لماذا لا تقول به في أفعال الإنسان؟ هذه مسألة هامشية لا تتعلق بما نحن عليه. واضح؟ من هنا إلى آخر الفقرة مسألة تتعلق بالقدر، وقد سبق ذكرها. السؤال هذا يريد ولا ما يريد؟ ما دام أنك تقول يفعل كل ما يريد أن يفعله، فماذا تقول في أفعال الإنسان؟ هل أرادها؟ ما ما دام أرادها لابد أن تقع، ما أرادها ولماذا وقعت؟ طيب، وهذا في إرادته المتعلقة بفعله. يقول هذا الذي ذكرته هذا يتعلق بإرادته التي تتعلق بفعله هو، أما إرادته المتعلقة بفعل العبد، أولا فعل العبد هو فعل من؟ فعل العبد أو فعل الله عز وجل؟ عند أهل السنة هو فعل العبد، أليس كذلك؟ عند الأشاعرة هو فعل الله عز وجل، ها؟ وعند الجبرية فعل الله عز وجل، وعند المعتزلة فعل العبد وخلقه، ها؟ طيب، وأما إرادته المتعلقة بفعل العبد فتلك لها شأن آخر. كما قلت لك هذا جواب بسؤال مقدم. فإذا أراد فعل العبد بحيث أمره، إذا أراد فعل العبد كيف أراده؟ أمره، والأمر إرادة شرعية. أمر العبد أقيم الصلاة، هذا متوجه لجميع العباد، أليس كذلك؟ جميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أراد فعل العبد أي أمره بالفعل، ولم يريد من نفسه أن يعينه عليه ويجعله فاعلا، لم يوجد الفعل. هناك أمران، أمره للعبد وإرانته على هذا الفعل، واضح؟ الفعل الذي يتعلق بنفسه إرادة واحدة والمسألة واحدة. الفعل الذي ينسب إلى الإنسان هناك أمر ثم يكون هناك امتثال أو عدم امتثال من الإنسان. ولم يرد من نفسه، فإن أراد فعل العبد أمره مثلا، ولم يريد من نفسه أن يعينه عليه ويجعله فاعلا، لم يوجد الفعل. وإن أراده حتى يريد من نفسه أن يجعله فاعلا وجد الفعل. كيف عندكم في النسخة؟ أظن في سقط وإلا ما يستقيم. وجد الفعل، وإن أراده حتى يريد من نفسه أن يجعله فاعلا وجد الفعل، واضح؟ ها؟ هنا الجملة مستقيمة، ولكن بالنسبة للنتيجة غير واضحة، يبدو أن هناك سقطا، لأنه هنا فإن أراد فعل العبد ولم يريد من نفسه أن يعينه عليه أمره، ولكن الإنسان ما يريد، لأن هذا تكليف، وهو محاسب على حسناته وسيئاته، الله عز وجل أمره، إذا كان سأل الله عز وجل التوفيق وكان يريد أن يفعل، الله عز وجل يعينه، ما كان يستحق التوفيق الله عز وجل لا يعينه، أمره، ولكن هذا الأمر إرادة شرعية، والله عز وجل يحب منه أن يأتي بهذا الفعل، ما يريد فهذا فعله، واضح؟ يعني هناك فرق بين فعل الله عز وجل الذي يتعلق بنفسه وفعله أو إرادته التي تتعلق بفعل غيره، لأن فعل الإنسان ليس فعل الله عز وجل. وهذه هي النقطة التي خفيت على القدرية والجبرية وخبطوا في مسألة القدر لغفلتهم عنها. وفرق بين إرادته أن يفعل العبد، وهذه هي الإرادة الشرعية، وإرادته أن يجعله فاعلا، هذه هي الإرادة الكونية. وسيأتي الكلام على مسألة القدر في موضعه إن شاء الله تعالى. هذه الفقرة كما قلنا فيها إجابة لسؤال مقدر يرد على ما ذكره في قوله يفعل كل ما يريد أن يفعله. نعم. الرابع أن فعله وإرادته متلازمان. أن فعله وإرادته متلازمان، فما أراد أن يفعله فعله. الإرادة هنا تتعلق بفعله، واضح حسب التوضيح الذي أن فعله وإرادته متلازمان، فما أراد أن يفعله فعله، وما فعله فقد أراده. كل أفعاله مرادة له، وكل مراد له يفعله، بخلاف المخلوق. الله عز وجل لما يريد الشيء ليس هناك ما يمنعه، فكل ما أراده كونا فعله، وكل ما فعله فهو مراده، بخلاف المخلوق فإنه يريد ما لا يفعل، وقد يفعل ما لا يريد. أنا أريد شيئا ولا أتمكن منه، ولا أريد شيئا ويكون منه. إذن هناك فرق بين إرادة العبد وفعله، وإرادة الله عز وجل وفعله. فما ثم فعال لما يريد إلا الله عز وجل. الخامس، إثبات إرادات متعددة بحسب الأفعال. ماذا يقول الله عز وجل هنا؟ فعال لما يريد، أي كلما أراده فعله، كل شيء أراده فعله. إثبات إرادات متعددة بحسب الأفعال، وأن كل فعل له إرادة تخصه. هذا هو المعقول في الفطر، فشأنه سبحانه أنه يريد على الدوام ويفعل ما يريد. طبعا هنا يرد ابن أبي العز رحمه الله على من؟ على المتكلمين، لأن المتكلمين عندهم الله عز وجل متصف بإرادة واحدة وهي أزلية، وبها جميع المرادات، ولا يجوز أن تقول عندهم أن الله عز وجل أراد هذا بإرادة تخص. نعم، هناك صفة الإرادة، هذه إرادة عامة، والله عز وجل بهذه الإرادة يريد هذا الفعل بإرادة، ويريد هذا الفعل بإرادة، فكل شيء وكل فعل له إرادة تخصه. هذا الذي ذكره هنا لا يمكن أن يقوله إلا أهل السنة، أما غير أهل السنة فلا يمكنهم أن يقولوا، حتى الذين أثبتوا صفة الإرادة أثبتوها صفة أزلية لازمة لذات الله عز وجل، وبالتالي لا يمكنهم أن يقولوا. عندهم شيء اسمه وحدة الصفات، وحدة صفة الكلام، صفة الكلام واحدة وهي أزلية، ثم تورطوا، لأن من كلامه ما هو أمر، من كلامه ما هو نهي، من كلامه ما هو خبر، من كلامه ما هو استخبار. تجدون في أصول الفقه كيف أنهم يعانون في التوفيق بين مذهبهم وبين الواقع. كيف تقول أن الله عز وجل له كلام واحد؟ كيف؟ وهكذا في الإرادة، إرادة واحدة تزلية بها جميع الإرادات. السادس، أن كل ما صح أن تتعلق به إرادته جاز فعله، جاز فعله. هذا الذي ذكره ابن أبي العز هنا فيه رد على المتكلمين في دليلهم الذي يذكرونه، دليل حدوث الأجسام. عندهم لا يجوز فعل كل ما يصادم دليل الإرادة، لا يجوز. لا يجوز أن تقول فإذا أراد أن ينزل كل ليلة لا يجوز، لا يجوز أن تقول أن تثبت الاستواء، لا يجوز أن تثبت المجيء، لا يجوز أن تثبت الغضب، لا يجوز. لماذا؟ لأن هذا كله يتصادم مع دليل حدوث الأجسام، لا يجوز. في النصوص يجوز وعندهم لا يجوز، ما الذي نرجحه؟ لا يجوز عندك، كان دينك يختلف، لا يجوز. عندهم الأدلة هذه التي ترد مصادمة لدليل الإعراب كلها تؤول، لأن ما يكون مصادما لدليل الإعراب يستلزم التشبيه والتجسيم وهو كفر، ولأن تنزيه الله عز وجل لا يمكن إلا بنفي حلول الحوادث بذاته سبحانه، ولذلك يسمون أنفسهم منزهة. لا زال بعض المغمورين يلعب بهذه المنزهة والمجسم، يقصد بالمنزهة نفسه ويقصد بالمجسم أهل السنة، يسبح في بحر من الخيارات، يسبح لا زال. فإذا أرادت أن كل ما صح أن تتعلق به إرادته جاز فعله، ولا عليه ولا علينا من طواغيت المتكلمين. فإذا أراد أن ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا، وأن يجيء يوم القيامة لفصل القضاء، وأن يري عباده نفسه، وأن يتجلى لهم كيف شاء، ويخاطبهم ويضحك إليهم وغير ذلك مما يريده سبحانه، لم يمتنع عليه فعله، فإنه فعال لما يريد. وعند المعتزلة والمتكلمين لا يجوز، سبحان الله لا يجوز، هذا كله لا يجوز، لا يجوز، لا يجوز. حتى ولو أردت، سبحان الله، كأنهم يقولون لله عز وجل، حتى لو أردت، هناك شيء لا يمكن أن تتجاوزه، لا يجوز. وإنما تتوقف صحة ذلك على إخبار الصادق به، فإذا أخبر الصادق بشيء من هذه الصفات آمنا به. أما خبر الصادق عند المتكلمين فله شأن آخر عندهم. خبر الصادق، شوف كيف يتعاملون معه. خبر الصادق بالنسبة للأخبار كلها، بالنسبة للأحاديث كلها، أخبار أحد لا تعنيهم من قريب ولا من بعيد. أما خبر الله عز وجل فمع أنه ثابت وقطعي الثبوت، إلا أنه ظني دلالة، وبالتالي خبر الصادق لا يعني. فإذا يقول مثلا هذا بالنسبة لحلول الحوادث، يقول طبعا الآمدي يحكي اتفاق العقلاء، هذا كلام من أرباب الملل وغيرهم، على استحالة قيام الحوادث بذات الرب تبارك وتعالى، يقول هذا في أبكار الأفكار، ويقول ويجعل الكوثر مسألة تنزيه الله، هذا كلامه، تنزيه الله جل شأنه عن سمات الحدوث وعن حلول الحوادث فيه مما ثبت في دين الإسلام بالضرورة، مقالة الكوثر. إذا كانت هذه هي الأصول فخبر الصادق يكون خاضعا لهذه الأصول. لا بد أن يخضع لهذه الأصول، إما أن يمشوه وإما أن لا يمشوه، وفي الغالب لا يمشوه. والصحيح أن إنما تتوقف الصحة ذلك على إخبار الصادق به، فإذا أخبر وجب التصديق وانتهينا. وكذلك محو ما يشاء وإثبات ما يشاء كل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى. طيب، الأصل الذي لأجله هم نفوا يبدو تذكره ابن إبليس، يبدو تذكره، يقول: والقول بأن الحوادث لها أول بالتفسير الذي ذكروه هم يلزم منه التعطيل قبل ذلك، وأن الله عز وجل وأن الله سبحانه وتعالى لم يزل غير فاعل ثم صار فاعلا، ولا يلزم من ذلك قدم العالم. يقول: ما ذكرته من كون الله عز وجل متصفا بصفة الخلق والفعل أزلا وأبدا، يقول هذا كله لا يستلزم قدم العالم. لماذا؟ لأن كل ما سوى الله تعالى محدث ممكن الوجود، ها؟ موجود بإيجاد الله تعالى له، ليس له من نفسه إلا العدم والفقر. إذن هم يقولون أن، طبعا هذه من أشهر المسائل التي يذكرونها للرد على الشيخ الإسلام وعلى غيره، وهم سبحان الله كثير من الحق يظنونه عند ابن تيمية. بس اقرأ القرآن واقرأ السنة واقرأ أيضا التفاسير، تفاسير السلف، واقرأ أيضا شروح الحديث التي هي لأئمة السنة، واقرأ أيضا كتب السنة حتى تعرف أين الحق. تتظن أن هذا الحق كله عند ابن تيمية؟ يقولون بما أنه يقول بجواز التسلسل في الماضي، إذن هو قائل بقدم العالم وهو على مذهب الفلاسفة، وبذلك صرح بعضهم بأنه كافر. منهم الحسن، وهو من القرن التاسع، الرد على من شبه وتمرد، أو كتاب من هذا، ونسب كل ذلك إلى الإمام أحمد، كتاب من الحسن معروف. وكذلك علاء الدين البخاري كفر شيخ الإسلام. وأما الكوثري ف سبحان الله لا يهديه أيضا الحكم عليه بالكفر، ما أدري يذهب به إلى وين. هذا كله بسبب أمور كثيرة عندهم، أشنعها أنه يقول بقدم العالم، والذي يقول بقدم العالم هذا ليس مسلما أصلا. وهل يقول ابن تيمية بقدم العالم؟ ابن تيمية يقول أن الله عز وجل لم يزل قادرا، ولم يزل متصفا بصفاته، ولم يزل متصفا بصفاته وهو على أزلا وأبدا متصفا بها. وكما لاحظتم الإمام الطحاوي يركز على هذا، أليس كذلك؟ وهم لما يقرؤون هذه الجمل لا يركزون على ما ركز عليه الإمام الطحاوي، بل يركز على نقطة بعيدة قال بها ابن تيمية: أين أنت من من من من خرافاتك هذه؟ ها؟ يقول: ولا يلزم من ذلك قدم العالم، لأن كل ما سوى الله محدث ممكن الوجود، مع هذا كله هو يقول بقدم العالم. موجود بإيجاد الله تعالى له، ليس له من نفسه إلا العدم والفقر. ثم يقول: والاحتياج وصف ذاتي لازم لكل ما سوى الله تعالى. هذا الذي يقرره أهل السنة. أما أن المخلوقات كلها محتاجة إلى الله عز وجل واحتياجها وصف ذاتي، والأوصاف الذاتية لا تعلم، لا تعلم. أنا الآن مخلوق، هل تطلب مني دليلا على كوني مخلوقا؟ الأوصاف الذاتية لا تعلم. أما المتكلمون، فأنا أظن ذكرت فيما سبق، اختلفوا في علة احتياج المخلوقات إلى الله عز وجل. هذه المخلوقات محتاجة إلى الله عز وجل، ولماذا هي محتاجة؟ هذا من البداية لخبط في المسألة. علة الاحتياج وعلة الافتقار، المتكلمون قالوا علة الاحتياج هو الحدوث، وهذا هو مؤدى دليل الحدوث. بمقدماتهم الأربعة أثبتوا أن هذا العالم ثابت، وبالمقدمة الخامسة أثبتوا أن جميع الحوادث، جميع المخلوقات هي حوادث، والحادث يحتاج إلى محدث وهو الله عز وجل. إذن بما أنها حوادث وبما أنها حادثة تحتاج إلى محدث. طيب، الله عز وجل أحدثها، انتهت العلة. من الآن، طيب، ما هي العلة الأخرى؟ قالوا هناك أصل آخر به نربطها بالله عز وجل ونثبت أنها لا زالت محتاجة. ما هو؟ قالوا: الأعراض لا تبقى زمانين، الأعراض لا تبقى زمانين. الأعراض هي الصفات، والصفات تنعدم كل اشتغل كل ثانية، ليس دقيقا، يعني كل مثلا في كل جزء من مليار جزء من الثانية تنعدم. علمك ولونك وكل هذه لا تبقى زمانين عندهم، وهذا من المقدمات الضرورية لإثبات حدوث الأعراض. حدوث الأعراض يثبتونه بأدلة، منها أن الأعراض لا تبقى زمانين. وبما أن الأعراض لا تبقى زمانين فهي بحاجة إلى من يجددها. جميع الصفات التي تتصف بها هذه تنعدم في كل ثانية، تنعدم. طيب، ما دام أنها تنعدم وهي بحاجة إلى من يجددها، والذي يجددها هو الله عز وجل، رأيت كيف أنهم أثبتوا قدرة الله عز وجل. طيب، كيف يفنيها؟ سبحان الله، كيف يفنيها؟ أليس هذا السؤال سؤاله؟ أليس هذا ليش ما أليس جنون أن تسأل كيف يفنيها؟ وستستغرب أكثر أنهم متورطون في الإيجاد أكثر من الإعدام. كيف يفنيها؟ أقوالهم كثيرة. أشهرها أن الله عز وجل يقطع عن الجواهر تجديد الأعراض فتندي، مو أنه يجددها، يجدد الله، وبتجديدها يكون هذا الجوهر موجودا، يقطع عنها وينتهي، ما يجدد. إذن علة الاحتياج عندهم الحدوث. الفلاسفة يقولون علة الاحتياج هو الإمكان، بما أن المتفلسف، بما أن العالم ممكن فهو بحاجة إلى واجب. والمتأخرون من الأشاعرة في المرحلة الأخيرة المرحلة الفلسفية كثير منهم قد اختار مذهب الفلاسفة، وهذا شيء مقزز. تجده يدافع عن شيء ويجعله دين الإسلام، ثم لما يجد ابن سينا يخلع له وينتقل إلى مذهبه. هذا كثير في المرحلة الأخيرة من مراحل الأشاعرة. أكثرهم مثل الرازي وغيره يقول بأن علة الاحتياج هو الإمكان، وبعضهم يقولون علة الاحتياج هو الحدوث بشرط الإمكان. ذكر شيخ الإسلام أن الحدوث والإمكان متلازمان، واضح؟ كل حادث هو ممكن، لو لم يكن ممكنا لو كان ممتنعا ما حدث. إذن الحدوث والإمكان متلازمان. أنت لما تقول إلا الاحتياج هو الحدوث وتستبعد الإمكان خطأ، وأنت لما تقول إلا الاحتياج الإمكان وتستبعد الحدوث خطأ. ولكن الصحيح أن فقر المخلوقات ليس معللا أصلا، والاحتياج وصف ذاتي لازم لكل ما سوى الله عز وجل، والأوصاف اللازمة لا تعلل. يقول الشيخ الإسلام في بيت جميل له، يقول رحمه الله، يقول: أنا الفقير إلى رب البريات، أنا المسيكين في مجموع حالاتي، أنا الظلوم لنفسي وهي ظالمتي، والخير إن يأتنا من عنده يأتي. هي أبيات طويلة. والفقر لي وصف ذات لازم أبدا، أو لازم أبدا، كما الغنى أبدا وصف له ذاتي. واضح؟ الفقر وصف ذاتي للمخلوقات، وهذه الحال حال الخلق أجمعهم، وكلهم عنده عبد له آتي. والاحتياج وصف ذاتي لازم لكل ما سوى الله عز وجل، والله تعالى واجب الوجود لذاته، غني لذاته، والغنى وصف ذاتي لازم له سبحانه وتعالى. كل هذه التأكيدات لبيان أن مذهب أهل السنة في قضية التسلسل، ومذهبه في أزلية صفات الله عز وجل وأزليته وأبديته بصفاته، هذا كله ليس فيه قول بقدم العالم. كيف تنسب إليه القول بقدم العالم وهم يصرحون بأن كل مخلوق مسبوق بالعدم؟ ما دام أنه مخلوق فله خالق، ولا يمكن أن يكون المخلوق مقارنا للخالق. واضح؟ بما يدل على أن اتهامهم لأهل السنة يعني في أحسن الأقوال نابع، في أحسن الأحوال نابع عن جهل عميق، جهل عميق، وليس لأن هناك ما يدعم اتهامهم في شيء من أقوال أهل السنة أبدا. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.